أخذ هذا الطفل المبارك وأخذ المسلمون هذا الطفل وداروا به في شوارع المدينة ليضيبوا به أعداء الله اليهود الذين استخدموا الشائعات المغرضة والمعنفة ضد المسلمين، وهم يعلمون أن هذا الدين من عند الله، ويعلمون أن رسول الله مرسل من عند الله. يقول أحد الأنصار: كان فينا في المدينة رجل كبير من اليهود شيخ بلغ من الكبر عتيا، يقول فينا صباح مساء فيحدثنا عن اوقات رسول صلى الله عليه وسلم. فلما اتى صلى الله عليه وسلم راينا الوصف هو الوصف، وراينا العلامات كما كان يحدثنا، فاسلمنا وكفر ذاك الشيخ، وصدقنا وكذب ذاك الشيخ اليهودي. فذهبنا اليه وقلنا: هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، ليس هو. فانزل الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. يقول عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه وارضاه: كان من اليهود وقد اسلم بانه قرا انصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه. قال: انزفل الناس من المدينه فانزفلت معهم الى رجل فاذا هو متوسط للناس وقد ازدحموا عليه، فاسرفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت فاذا وجهه كالقمر ليله البدر، فقلت في نفسي: والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. فقلت: يا رسول الله، بما جئت به؟ قال: جئت بلا اله الا الله واني رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس ايام تدخلوا الجنه بسلام. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه: اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، وجدناك مكتوبا عندنا في التوراه. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، اليهود قوم به اهل زور وكذب وخداع، فاسالهم عني ولا تخبرهم اني اسلمت. فخدعهم صلى الله عليه وسلم في مكان، ثم استدعى باليهود فقال: كيف ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال: فانه قد اسلم. قالوا: اعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم ابن سلام فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وخبيثنا وابن خبيثنا وجاهلنا وابن جاهلنا. عندها كانوا يستولون المستويات. فلما ولد ابن الزبير رضي الله عنه كان ردا حاكما عليهم. ولد هذا الشاب في بيت من بيوت الايمان، ابوه الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، حواره رسول الله في الجنه وصاحبه وخليله واحد العشره المبشرين بالجنه، وامه كما اسلفت ذات النقاطين. كان هذا الشاب يترعرع فيسمع ايات الله صباح مساء، لا يسمع في بيته الا قال الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تسبيح وتكبير: لا يسمع الغناء الماثل، لا يسمع الفحش، لا يسمع الغيبة والنميمة، لا يسمع الزور ومعصية الله تبارك وتعالى. ولما شد وترعرع رضي الله عنه كان دائما يصلي في الصف الاول وهو شاب، وراء رسول البشرية ومعلم الانسانية ومزعج كيان الوثنية، فيتعلم الأدب والزهد والعبادة والتقوى والاتصال بالله تبارك وتعالى. ويدخل عمره عشر سنوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم كما صح بذلك الحديث، فيناوله صلى الله عليه وسلم دمعة